بين لنا صحة الأحاديث التالية. أولا، قال صلى الله عليه وسلم: الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن ابن عباس، وهو ليس على عموم، فإن الفطر يكون من الداخل والخارج في بعض الأحيان. من الداخل كالأكل والشرب ونحو ذلك، ومن الخارج كالحيض والنفاس وخروج المني بالملامسة يفطر الصائم. وإذا استقى أيضا، فالمقصود أن قوله أثر ما دخل وما خرج هو عن عباس، لكنه يستثنى منه. طيب. أشياء ليس على إطلاقه.